أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا تعليق

أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور فوق شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت قلوبنا لذكر الله عز وجل، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وكانت من الآية 186 من سورة آل عمران إلى نهاية السورة، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة المسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.